مثلا. ونقول الصناعة هنا صناعة لمن؟ للمحدثين. فالفقيه ينظر في مسائل المعاني ويصحح بها الأحاديث، وهذا ليس بصحيح. هناك قواعد وضوابط عند علماء الحديث ليصححها بها الحديث أو يضعفه. هذا الملاحظات على قول المصنف. نأتي إلى تعريف الحديث الصحيح والكلام عليه، ثم الكلام على ما في السبورة من أحاديث. فيش مكان؟ لا في أي مكان. طيب ما استطعت تقرأ المخطوطة؟ ما استطعت، ما يهم، احنا بس نريد أن نشرح لك. طيب دعكم من الأحاديث، لا ما أحد ينظر الأحاديث. احنا قلنا الحديث الصحيح هو ملوني. الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط. انا واهم الحمد لله، ده في استيقاظ عالي. تمام الضبط مثل من مثلي الى صحيح من مثلي او عن مثل عن مثل من وعن يعتبران. لكن هل لابد نحن نقول شرط عن مثله؟ نعم شرط. هل شرط في الحديث الصحيح أن نقول ما اتصل سنده بنقل العدل تمام الضبط عن مثلي، يعني عدل تمام الضبط، عدل تمام الضبط، عدل إلى آخر السلسلة، هل ده شرط؟ نعم هو صحيح أن ده شرط، لأن لو في طبقة من طبقات الإسناد خف فيها الضبط، والنظر كما القاعدة عند المحدثين النظر في الحكم على الحديث بأقل طبقة من طبقات الحديث، فلو طبقة واحدة فيها خفيف الضبط لا يصح أن نقول هذا الحديث صحيح، لو طبقة واحدة. فلذلك يشترط شرطان هنا، أن يكون عدل تمام الضبط، وشرط ثاني زائد عن مثله إلى منتهى إلى النهاية، مفهوم؟ يبقى نقول يبقى إذا الحديث صحيح له كم شرط؟ خمسة. ثلاثة ولا اثنين؟ خمسة. خمسة ولا أربعة؟ الحديث صحيح ها. خمسة متأكد. طيب الأول اتصال السند جيد. الثاني عدالة الرواة صح. روح فينا الثالث تمام مع خفيف لا صح لا تمام الضبط. تمام الضبط فقط بشرط ايش؟ في كل طبقات جيد. أربعة يا شيخ. أيوة خليها ثلاثة. أربعة عدم وجود الشذوذ. الشذوذ وجود الشذوذ شرط في الصحيح. عدم وجود الشذوذ. عدم وجود الشذوذ. نعم. خامسة عدم وجود العلة. عدم وجود العلة. عدم وجود العلة. الكلام ده صحيح يا أيها المتقنون؟ القادحة. كلام ده صحيح. يا سلام. طب ايش الفرق بين العلة القادحة والغير قادحة؟ فتحت الناس ابوابا. هل يصح الاطلاق ولا لابد من التقييد؟ ايش التقييد؟ ليش؟ طب عدم وجود العلة القادحة. طب معنى انك تقول علة قادحة يبقى في علة؟ ايش الفرق بينهما؟ ان القادحة تقضح في صحة الدليل. والغير قادحة؟ لا تقضح. طب وليش سميتها علة؟ طالما لا تقضى ليش سميتها علة؟ كيف؟ طيب عايزين في الاطلاق الان، احنا مش متفقين، مفيش حد يطلق حد الان. ها؟ ما اترك التمثيل الان، ساطلب منك التمثيل. الان انت اقول لك العلة القادحة تقييد، يخرج بها العلة غير القادحة، قلت لك فرق. قلت لي العلة القادحة تقضح في الحديث، ما ادري ايش تقضح في الحديث، وهي غير قادحة، غير قادحة في الحديث. زدت لي في البيان أنك قلت قادحة في الحديث غير قادحة في الحديث، زدني بيانا ثم مثل. أحسن الشيخ المقام مقام بيان الحديث الصحيح، ثم كانت فيه علة سواء كانت ظاهرة أو خفية تسمى علة. العلة يا أبا لا تسمى علة إلا إذا كانت خفية. إيش هذا؟ أنتوا بتخترعوا مش مهندس سامي؟ أنت درستوا الكلام ده وين؟ يا ما سميت علة إلا أنها خفية، وقلنا هي تجوزا أن تقول العلة التدليس العلة الإرسال، لأن العلة ما سميت علة إلا لأنها خفية. طيب إيش الفرق بين العلة القادحة والغير قادحة؟ العلة كلاهما عنده يعني يتفقان يفترقان. طيب يتفقان في ايش؟ لانها تنزل حديث من دلالة الصحيح الى دلالة مدلة الصحيح. جيد. ويفترقان في ايش؟ ماذا بشمهندس؟ قال حسن المقام ومقام كلام عن الحديث الصحيح. طيب فالعلة العلة قادحة على قال اذا عرفنا اين وجود العلة هنعرف السبب. العلة في السبب وعلة في المتن. اذا كانت العلة في المتن فهذا حيفيدنا في ترجيح يعني لفظ الحديث. يعني ربما تكون لفظة انت قاربت لكن ما ضبطتش في ذهنك وانت بتتكلم لكن قاربت. خلاص خليك في نظر المتن والسند كما قال الاخ اجمالا. نريد تفصيلا فقط. شوفوا يا اخوه كما قال الاخ العله القادحه العله الاتان عله قادحه وعله غير قادحه. الفرق يتفقان ويفترقان. يتفقان انه يعلل بها الحديث ويفترقان كما قال باشمهندس ان العله القادحه تضيع لي الاحتجاج بالمتن. ما استطيع ان اعمل به لا يلزمني بشيء لا عمل ولا احتجاج ولا غير ذلك. والعله الغير القادحه تقدح في السند دون المتن. العله الغير قادحه تقدح في السند دون المتن يعني يصح الاحتجاج بالمتن والعمل به. اوضح مثال في ذلك في روايه ابن عمر حديث عمرو بن دينار عن ابن عمر. هو قال عبد الله بن دينار عن ابن عمر او انا واهم الان هي العكس اما الروايه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر او عمرو بن دينار. المهم الغرض المقصود الاثنان ايش؟ ثقتان. فبدل ما يقول الروايه عن عمرو بن دينار قال عن عبد الله بن دينار. هذه عله قادحه فين؟ سند. لان مش هو الراوي. الراوي من؟ لو الراوي عمرو لا عبد الله. طيب او العكس. ولو نقول الان حتى وان كانت عله في السند فالمتن ايش؟ ليش؟ لأن المسألة ترجحت أو تزبزبت بين ثقتين وانتهى الموضوع. يعني في الحالتين أتتبع عمرو الحديث صحيح أتتبع عبد الله الحديث صحيح. نفس الأمر سفيان الثوري وسفيان ابن اختلط على الراوي ووهم الراوي بدل ما يقول سفيان ابن عيينة قال سفيان الثوري أو بدل ما يقول سفيان الثوري قال سفيان ابن عيينة. يبقى الاختلاف بين الثقتين علة لكنها لا تفضح في إيش؟ في المتن. مفهوم؟ طيب يبقى اذا لابد عدم وجود العله القادحه وغير قادحه ايضا. يبقى الصحيح اطلاقها لكن انتم تنسقون عندما اجركم تنجرون. يبقى الصحيح اطلاقها نقول يبقى عدم العله سواء قادحه او غير قادحه. سواء قادحه او غير قادحه لان الغير قادحه ستجعلني ايش؟ اهدر السند. وانا اقول لا الحديث الصحيح اللي في رتبه عاليه هذا سنده كالشمس وايضا متنه ايش يحتج به وما به. مفهوم؟ يبقى عدم الشذوذ وعدم العله. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الاتصال وعن عداله الراوي. وانا اترك عداله الراوي واتوقف عندها لان لو تكلمنا على عداله الراوي باستفاضه لن اطلب العلم. والله اعلم هل في كثير منكم سألها يطلبون العلم ايضا ام لا؟ لان يغفر الله لنا ممكن اكون ساقطي العداله على قول المتقدمين. يعني هم عندهم تجديد عالي جدا فما ادري نمررها حتى لا نفضح انفسنا ولا نقف عندها. نقف عندها عشان مش عايزين تدرسوا ثانيه. ربنا يغفر لنا ويرفع يعني عنا السقطات والهنات. اتصال السند. اتصال السند ما معنى اتصال السند؟ معناه ان يروي التلميذ عن شيخه مباشره. قولي مباشرة يعني ها دون واسطة. مباشرة دون واسطة. فيروي التلميذ عن شيخه مباشرة بصيغ أخبرنا أنبأنا حدثنا سمعت أخبرني حدثني حدثني عنه الثقة. لا خطأ. ليش؟ لأنه ليس ليس مباشرة. صحيح ولا لا؟ فإذا يبقى يروي التلميذ عن شيخ أو عن لا لا لا لا تفصيل. أنت خلاص طالما أنا بعمل كده يبقى فيها تفصيل. إيش التفصيل؟ أنا ليش أخرت عنه؟ كان الرامي أصلا ما يميز ما بين سمعته وعن فعنده عن مثل سمعته. أجد لكن أنا أريد التفصيل الأرقى من هذا. لكن أجد لفض فوق ها أنت فنقول عن عنا هذه بقى العنانة فيها تفصيلين. التفصيل الأول اللي أتى به الأخ عن بشرط ألا يكون المحدث لو جاءك الأعمى قال عن أبي صالح. دعوكم ابن جريج عن عطاء، ها تصح؟ لا، يبقى المدلس لو قال عنه ما يصح، ما نقول هذا مباشرة. ليش؟ ليش؟ لاحتمال وجود الواسطة بينه وبين شيخه، يبقى لا مش ممكن نقول هذا الحديث صحيح. يبقى الحديث صحيح لابد أخبرنا، حدثنا، أنبأنا، أخبرني، أنبأني، حدثني، سمعته عن بشرط وقيد، وهو عدم التدليس عند المحدث. والثاني الأول هذا التدليس، كتاب أي كتابة؟ أيوة أسكت بقى. والثاني هذا الشرط الأول، يبقى إذن أنبأنا حدثنا ما فيها كلام، عن فيها كلام بقيد عن، إذا قال التلميذ عن شيخه عن، نقول هنا تحتمل مباشرة وعدم مباشرة. طب إلغي احتمال عدم المباشرة، أن يكون المحدث لا يتصف بالتدليس، يبقى نقول هذا الأصل فيه السماع، أنه محدث ثقة وثبت يروي عن شيخه. الثاني مناولة. الثاني ثاني الرجل فتح لكم الباب قال كتاب، كتاب ده قرأته؟ لا لا، ده كتاب كامل، بس انت مالكش فيه، خليك بقى، لان هم كتاب كامل، كتاب كامل درسوه، وهي دي المصيبة، درسوا كتاب كامل عشان شرط عن هذا، كتاب كله في عنه. ها باشمهندس، ها احسنت. شرط ايش؟ شرط اللقية ثابتة، أو كملوا، يبقى إذا اتصال السند يروي التلميذ عن شيخه مباشرة، يعني إيش مباشرة؟ بلا واسطة. يعني إيش بلا واسطة؟ يأتي بصيغ أخبارنا، أنبأنا، أسماء، حدثنا، أنبأني، أخبرني، سمعته، عن بشرط وقيد ألا يكون التلميذ قد اتصف بالتدليس. الشرط الثاني أن تثبت اللقية بين التلميذ وشيخه، أو أو بالله عليكم كملوها، ما صرحش. أنا شغال في عنعنة، من نوم للتصريح، ما أنا خلاص صرحنا، أنا شغال في العنعنة، ما حدش طلع المعنى أنا. ها أو احتمال معكرة، كمل مع احتمال. طب أنا عشان لو أصبت ممكن أستسمحكم أن أنا أستأذن. أو المعاصرة عند مسلم، صح هذا ولا لا؟ أو المعاصرة عند مسلم أترك هذا، ما هو احتمال اللقي موجود، يبقى أو المعاصرة عند مسلم. لكن البخاري لا، البخاري لابد إيش؟ من ثبوت اللقية ثابتة، وذلك أنا فصلتها، قلت عن اللقية مع ثبوت اللقية، يعني عند البخاري ومسلم، صح ولا لا؟ والمعاصرة عند من؟ إلا أن يثبت عدم السماع، ويثبت عدم السماع بإيش؟ بنص، بنص من عالم من علماء الحديث، او بقرائن، بقرائن محتفه تثبت عدم السماع. يبقى اذا اتصال السند او شرط من اشتراط، من اشتراط الصحيح، لا كما سنبين تطبيقه الان. نقول اولا اتصال السند ان يروي التلميذ عن شيخه مباشره بسبب سمعته، اخبرني، انبأني، سمعنا، اخبرنا، حدثنا، او عن. وعن لها شرطان، الشرط الاول ان يكون المحدث الذي يروي عن شيخه المحدث غير مدلس، والشرط الثاني ان تحدث اللقية بين المحدث وتلميذه عند البخاري ومسلم، صح؟ البخاري فقط، ما رايكم؟ يابا ما هيخش المسلم، اذا كان مسلم اقل، فلما يرتقي يقول انا معاك، صح ولا لا؟ طيب، وأو المعاصرة عنده مسلم مع انتفاء القرائن التي تثبت عدم السماع، هذا معنى اتصال السند، ماشي؟ يبقى لو جاءتني رواية فقال ابن جريج عن عطاء، قلنا ها ها قلنا لا، بالشرط الأول قلنا هذا الحديث لا يصح، لماذا؟ لعدم. انت الآن ايش خد؟ اتصال السند، كن معي الآن، مش هخرجك من اتصال السند، ستقول هذا حديث صحيح لاتصال السند، هذا حديث ضعيف لعدم اتصال السند. الآن ابن جريج مدلس عن عطاء، هذا الحديث هذا حديث استناده ضعيف، لماذا؟ لعدم اتصال السند. ليش عدم اتصال السند؟ شو في عنعنة؟ طب ما العنعنة تصح؟ لا ما تصحش، ليش؟ لأن اختلت الشروط اللي اشترطناها، المحدث مدلس، حفظتم؟ طيب، الأعمش عن أبي وائل، ها؟ احفظ ما أقوله لك وطبقه بالضبط، وبعدين ابحث عن المداخل والمخارج. الأعمش إيش؟ لو أتى في الاستاد وقال عن العنعنة هنا إيش؟ لا تمر. ليش؟ يبقى إذا العنعنة ليست بإيش؟ أجيبه، ليست باتصال سند. اتصال سند لابد، سمعت، أخبرني، حدثني، أنبأنا، صح؟ أو عنعنة من عدم المدلس. والأعمش، طيب الآن الأعمش عن أبي وائل قولوا لي حديث إسناده لما لعدم اتصال السند. فهمنا يعني نمر. طيب خلاص، يبقى إذن هذا هو اتصال السند، وهذا هو الأول، وهذه شريطة مهمة جدا في مسألة الحديث الصحيح. اتصال السند هذا قيد هيخرج لي إيش؟ المنقطع، المنقطع غير متصل، صح؟ ويخرج لي المرسل سند، ويخرج لي المعضل، ويخرج لي المعلق. أحسنت. يبقى لما قال حديث صحيح متصل السند، إذا جاءني رجل وأنا أسمع تلميذ بيسمع للشيخ فقال وقد علق البخاري حديثا في صحيحه كذا، أقول هذا حديث متصل. يا إخوة سيبوا العلم اللي أنتم متعلمينه على جنب وطبقوا معي. قال وهذا الحديث عن ابن عباس، أو نقول روى البخاري في صحيحه تعليقا قال ابن عباس كذا وكذا، قال ابن عباس عليه السلام كذا وكذا، نقول ها حديث ابن عباس والبخاري حديث ضعيف. سيب البخاري، علق ابو داود في سننه حديثا عن ابن عباس، قال قال ابن عباس قال عليه السلام كذا وكذا، هذا حديث غير صحيح. لما؟ لعدم اتصال، لانه معلق، صح؟ الحمد لله، جزاكم الله خير. يبقى إذن اتصال السند شرط من الشروط، ثم العدالة الشرط الثاني، سنفصل في العدالة ومسألة عدم وجود غطاء الرأس والأكل في الشارع، وهذا سنعينه الأسبوع القادم إن شاء الله. يبقى لنا الأحاديث المهمة التي سنتكلم عنها، منها باختيار النساء، ونساء تعبنا في كل حاجة، فهم من أرادوا أن نتكلم عن هذا الحديث، وهو حديث اللي هو رواه البيهقي والحاكم، أو البيهقي تلميذ الحاكم، البيهقي من طريق الحاكم عن عبد الله بن إدريس عن ليث، والليث هنا هو مشهور أهل الكوفة بس هم اللي يتكلموا، ها ليث بن أبي سليم، يبقى عن عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم. يبقى إذن الآن تؤذن وتقيم، وهذه مهمة، كانت تؤذن وتقيم وتصلي فتقوم بين النساء وسطهن. طيب هذا الحديث له شواهد كثيرة، طيب هذه الشواهد كلها تشهد لأنها كانت تؤم وتقوم وسط النساء، يعني عن أم سلمة أيضا أنها في رمضان صلت بالنساء فكانت تؤم بهن وتصلي وسطهن وما في إيش تؤذن. طيب وأيضا عن عائشة رضي الله عنها في المصنف صرف عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن مسار بن حبيب النهدي عن ريط الحنفية أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، يعني كانت وسطهن، فهذا يشهد لإيش؟ بالإمامة وأن تقف وسطهن، صحيح ولا لا؟ للشطر الثاني، على أن هذا الإسناد قال فيه أنه إسناد صحيح على كلام في الحنفية. طيب ايضا قد ورد مرفوعا لا اذان عليهن ولا امامه، وهذا الحديث فيه ضعف. وعن ابن عمر ايضا لما سئل عن اذان المراه قال لا اذان عليهن ولا اقامه، وقف على ابن عمر وضعيف، لانه من روايه المكبر ام المصغر، من روايه عبد الله بن عمر ولا عبيد الله بن عمر، قطرب لما اقول اسناده ضعيف، مكبر ولا مصغر؟ كبر كبر احسن. اي نعم مكبر يبقى صحيح، ومصغر ها مين بقى ضعيف؟ انطق لي اسمه مين؟ وعبيد الله متاكد؟ احسنت ولا فضه فوق. نعم هي من روايه المكبر فهي ايضا ضعيف.

كانوا من أوعية العلم، كانوا فحولا في العلم، ومع ذلك الذهبي يسطر ويقول وكان ضعيفا في الحديث. وتعرفون من نتكلم، فبعض علماء فحول في الفقه وأوعية للعلم في الفقه، لكنهم كانوا إيش من الضعف المكان في الرواية. فهذه لا تستلزم أن يكون إيش ضابطا، صح ولا لا؟ يبقى حتى التوثيق الثاني لم يسلم. تعجب الثالث، انت قلت من حافظ قد صدوق، نقول لا، ده الحافظ ضعفه. لا ضعفه، كيف ضعفه؟ لا مش بالاختلاط، ها هو ضعف بعد ما قال صدوق، صدوق في نفسي وفي دياناته وفي ضبط، لكن لما اختلط لم يعرف العلماء تمييز من روى عنه قبل الاختلاط ولا قال، فلم يميز فايش فترك على قواعد التحديث، انه اصلا ان لم تميز الراوي قبل ولا بعد في المختلط فانت حديثه ايش لابد ان تترك وتتوقف فيه، فترك فحديثه متروك، صحيح ولا لا؟ يبقى ده ضعيف، مش توثيق من الحافظ. يبقى انتهينا من كل التوثيق للرجل. نرجع بقى الساحة عندنا فاضية لمين وخليها لمن؟ المجرح. فننظر بالتجريح، مفسر وغير مفسر. النسائي قال ضعيف، يبقى هو دين عدل لكنه غير ضابط. أيضا يحيى بن معين قال ضعيف، وأحمد بن حنبل قال مضطرب الحديث، والاضطراب يدل على إيش؟ عدم الضبط، مرة يرفع مرة يوقف الحديث، مرة يرسل مرة يوصف، مفهوم؟ مرة يخطأ في الحديث، يجمع بين ثلاثة من الرواة عطاء ومجاهد كما قال وطاووس، والجمع بينهم عز عليه، فيجمع هو بينهم في الرواية أو يروي عنهم الثلاثة، فلما نقول الجمع بين الرواة الثلاثة من ضعفه. فهنا أحمد أيضا قال مضطرب الحديث، وابن حبان ابن القطان كان سيء الرأي فيه، هذا إجمال، والإجمال يكفيني لأن ما في توثيق يعتمد عليه، لا سيما كامل ابن القطان، فانتهى الموضوع. ابن حبان بين اختلاطه، ويبقى أقصى ما يقال في ابن أبي سليم، ابن أبي سليم أقصى بالليث ابن أبي سليم، أقصى ما يقال فيه مختلط، ولن نميز بين من روى قبل ولا من روى بعد، فأقصى ما يقال فيه دون أن احنا يعني نتعب جدا في مسألة الترجيح، نقول هو مختلط اختلط. ورواية المختلط لابد لها من قيود وشروط، ايش هي؟ ها نشوف الراوي عنه روى قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، ان ميزنا فقبل الاختلاط ان كان ثقة يصح الحديث، وان كان غير ثقة يحيث ضعيف، صح كده؟ وبعد الاختلاط حتى وان كان ثقة فهو ضعيف، ونحن لم نميز الآن، فماذا نقول؟ توقف. إذن الحديث لا يعمل به، ده أقل ما يكون. والثالث نحن نقول قد قال لنا فيه الذهبي قولا فصلا، قال صاحب ديانة سيء الحفظ، فإذا هو ضعيف ضعيف، فروايته ضعيفة ضعيفة، يبقى إذا الإسناد لا يمكن أن يستقيم بوجود الليث بن أبي سليم بحال من الأحوال، إما لاختلاطه إما لضعف ضبطه إما لسوء حفظي. وهذا القول كما قلت هو القول الفصل، قول بديع من الذهبي جمع بين أقوال أهل العلم، قال هو ضعيف سيء الحفظ صاحب ديانة، فإذا الموثق وثق ديانته، ثقة في ديانته، ثقة عدل في دينه، لكنه في الضبط ليس في قوله. وطبعا الحافظ كان أشد قولا من الذهبي، لأنه قال إيش؟ ترك انتهى الموضوع، أخطاءه كانت كثيرة جدا، ولم يميز بين الصحيح والسقيم، لم يميز بين من روى قبل ولا بعد، فترك. فإذا ليث بن أبي سليم الراجح فيه أنه إيش؟ أنه ضعيف، ويصبح هذا الحديث الذي فيه أذنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا التأذين، نقول إنه هو إيش ضعيف. أما كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه محدث الشام الذي يعني من الله علينا بمثله في هذا الزمان، أخرج لنا كنوز العلم تصحيحه لهذا الحديث، هو صححه بالشواهد التي ذكرناها، وكل الشواهد لا تقوي له إيش اللفظة الأولى تقوي له. انت معايا ولا مش معايا؟ فعندنا شقان في الحديث، الشق الاول تؤذن وتقيم، والشق الثاني تؤم وتقف في الوسط، كل الشواهد التي جاءت تقوي ايش؟ تؤم وتقف في الوسط ما تؤذن، فالتصحيح بهذا فيه ايش؟ توسع. الصحيح ان مساله الاذان فيه ليث بن ابي سليم، فالاسناد ضعيف، الا ان نقول ويشهد للشق الثاني من الحديث روايات ام سلمه وعائشه في المصنف، ومصنف الامام الشافعي، ومصنف عبد الرزاق كعبد الرزاق كما بينا، مفهوم؟ نعم. يبقى الخلاصه المراه تؤذن اذانا لكن بصوت منخفض، حتى لا ما تؤذنش بحال من الاحوال، ولا تقيم ولا تقيم وفق الحنفيه في طريقه ضعيفه ضعيف ضعيف النووي حتى الرواية الثانية ضعيف، لكن النووي قال اسناده صحيح صحح، لكن هي ضعيفة. هنا طبعا الحديث انا ساسرد ولا افصل وبعدين نفصل. طبعا انا بقال الارز مني وانا من الارز، لابس له مثل الهيسه تشد ايش الظهر، الارز مني وانا من الارز، هذا حديث موضوع. اذا شربتم فاشربوا مصا واذا استكتم فاستكوا عرضا. هذا الحديث يعني انا يهمني جدا، ان كثير من الناس انا اجده ماسك الماء ما بيطلعوش واصوات بتطلع، فكل ما اجي انكر على ذلك يقول لي ايش اذا شربتم فاشربوا مصا. قال له وفي رواية أخرى هذا أهنى وأبرد. نعم حقا، فتلاقيه بقى كل يماسك الأولى مضايع الدنيا كلها في المصر. فلذلك أنا قلت أبين للإخوة أن هذا الحديث بروايات، الروايات الأخرى كلها روايات ضعيفة، لكن ده أعدلهم هو حديث إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستكوا عرضا. رواه أبو داود في المراسيل، ودي تكفي في المراسيل. ها لسه لسه مراسيل لا لما غير متصل الاسناد الحمد لله. في المراسيل من طريق هشيم. مين هشيم يا باشمهندس سامر؟ احسنت. ما به ضعيف جدا احسنت، لكن ثقه ثبت. هشيم بن مشير ثقه ثبت لكنه مدلس تدليس تسويه، اسوء انواع تدليس. هشيم ابن مشير عن محمد بن خالد القرشي انا ضعيف. عن عطاء مرسلا. الان يتضح لكم ان في ثلاث علل في الحديث. الاسناد ده في ثلاث علل، ايش هما؟ عن انا صح؟ اثنين ضعف ضعف الراوي محمد بن خالد القرشي ضعيف. الثالث الارسال. جيد، اعصبوا الجناية بمن اخوان افاضل. فانا عن ابو محمد بن خالد القرشي. ها شيء بالقرشي. هذه لكم الاسبوع القادم ان شاء الله اسالكم عنه. حديث اللي بعده هذا حديث عظيم. قال استعينوا على النساء بالعري. ما حدش فهمها خطا. استعينوا على النساء بالعري يعني ما تجيبلهمش لبس. ده افضل شيء للرجال. لا حقا يعني سيبها في البيت كده بثياب سنه كل عام، لها ثياب مره واحده. لا هذا انا اطبق الحديث واحفظه وروح استعينوا على النساء بالعري. وطبعا اصلا في روايه اخرى تفسر لنا هذا الكلام، الروايه الثانيه قال ان احداهن اذا كسرت ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج. طبعا انت عشان تطبق قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن قلنا هي جلابيه البيت بس، انتهى الموضوع. اي شيء ثاني فوق الباب عشان تصلي العيد فقط وانتهى الموضوع. فهو الحديث استعينوا على النساء بالعري، وطبعا يلزم النساء بالاصل الاصيل وهي وقرنا في بيوتكن، ان احداهن اذا كثر ثيابها وحسنت زينتها اعجبها الخروج. رواه ابن عدي كامل والطبراني في الاوسط من طريق اسماعيل بن عباد المزني. حدثنا سعيد بن ابي عروبه تجاوز القنطره. سعيد بن ابي عروبه يا حسن استغربت في ايش؟ في الضعف على التوثيق. طيب عن قتادة. طبعا قتادة مشهور صح؟ السدوسي ضعيف مش ضعيف. طيب هو ثقة لكنه ايش؟ مدلس. احسن لكنه مدلس. يبقى انا عندي الحديث فيه ايش؟ فيه علتان. العلة الاولى اسماعيل. اسماعيل ضعيف. بل ابن عدي لما رأى هذا الحديث قال هذا حديث منكر، يبقى لازم تشتري له للنساء ثياب وهتتكلفه والنكره في ايش؟ استعينوا على النساء بالعري. اسماعيل بن عباد المزني ضعيف. طيب وقال بعضهم كذاب. هذه ده علو هذا. نعم كذبه بعضهم. وقتاده مدلس وقد عانى. يبقى عندنا علتان. العله الاولى ضعف اسماعيل. العله الثانيه عن عنت قتاده صح؟ طبعا عن عنت قتاده بما درست توم بايش؟ بالانقطاع. قتاده مدلس وعنعن توم بعدم. وعندنا الشرط الاول اللي درسناه الان في الحديث الصحيح هو الحمد لله.